والثاني كفعل المشركين بأصنام المشرك الثاني الحقوق، جعلوا الله مماثلا في الحقوق حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. أولا المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما يقولون اللات ولا العزة ولا منات، وإنما يقول الخالق والله، لكن يقول هذه نعبدها تستحق أن تعبد. طيب هذا جعل مماثلا في ماذا؟ في الحقوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.